إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنصل درسنا هذا اليوم بالدرس السابق، وهو تكملة شرح حديث إنما الأعمال بالنيات للحافظ ابن رجب رحمه الله. وستكون الدروس المستقبلة إن شاء الله في شرح العقيدة الواسطية لشيخنا الشيخ محمد خليل حراس رحمه الله، بناء على رغبة كثير من الإخوة رغبوا إلي أن أقدم الدرس في العقيدة الواسطية لحاجتهم الماسة إلى ذلك. فسنواصل إن شاء الله في الدروس المقبلة في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس. أما درس اليوم فنستكمله أو نستكمل ما تبقى أو بعض ما تبقى من شرح الحديث الجليل، وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. كنا في هذا الشرح قد وصلنا إلى ما إلى إلى إلى قول الحافظ بن حجر أو إيراد الحافظ بن حجر بعض المروي من السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن قاتل في سبيل الله؟ هذا صيغة سؤال. هذا الأعرابي يسأل، يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم صورا من صور المقاتلين، إحداها أن الرجل يقاتل للمغنم، والثانية أن الرجل قد يقاتل للذكر، يعني طلب حسن الأحدوث والذكر في الناس، والثالثة أن الرجل يقاتل رياء ليرى مكانه وترى شجاعته. فيسأل الأعرابي: أي هذه الصور أو أي هذه الأحوال تكون في سبيل الله؟ قال: فمن قاتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني ليس شيئا من تلك الأحوال التي بيّنها الأعرابي. فمن قاتل للمغنم فقط أو قاتل للذكر والتسميع وحسن الأحدوثة بين الناس فقط، والرجل يقاتل رياء ليرى مكانه وترى شجاعته، ليس هذا في سبيل الله. ولكن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من كانت نيته في قتاله أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يريد أن ينصر الله عز وجل، وأن تكون كلمته سبحانه وتعالى هي العليا، فهو الذي يكون في سبيل الله. وفي رواية لمسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث، وفي رواية له أيضا الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. وهذا تنبيه على وجوب إخلاص النية، وأن النية إذا كانت مشروكة، المقصود إذا كان غير الله عز وجل أو كان المقصود هو الله وغيره، فإن هذا ليس بشيء، هذا شرك، لأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لعلي أطلب من القارئ الفاضل أن يكمل إن كان قد وقف على هذا الموضع، فليبدأ على بركة الله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة في صفحة 12 وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له، لا أجر له عند الله عز وجل. فأعاد عليه ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. وجدت هذا. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. نعم. وخرج أبو داود. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعا وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. ما أعظم هذا المعنى، كيف لا، وهو يعني حديث نبوي. الغزو غزوان هو في صورته واحدة، اختلف باختلاف النية. فأما من ابتغى وجه الله، يعني أراد وجه الله، نوى وجه الله بغزوه، وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. نعم. وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمر قال: قلت يا الذي لم يرجع بالكفاف يرجع خاسرا، فإنه لم يرجع بالكفاف. من رجع بالكفاف لا له ولا عليه، هذا لم يرجع بالكفاف بل رجع خاسرا، نسأل الله السلامة. نعم. الكفاف لا له ولا عليه، ليس له ولا عليه، والذي يرجع يعني بالكفاف يكون سالما، والسلامة غنيمة أحيانا. أي نعم، كما يقول عمر يعني يتمنى أن يخرج من هذه الدنيا بالكفاف لا له ولا عليه، خوفا من الله عز وجل وخشية. نعم. وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، يعني محتسبا الأجر عند الله عز وجل. نعم. وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. بعثك الله بتلك الحال، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال، كما أن من مات وهو ملبي بعثه الله ملبيا، وهكذا من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله بعثه الله كذلك. نعم. أو بعكس ذلك. نعم. وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذه نيته والعياذ بالله، قاتل لم يقاتل في الله عز وجل، ولكنه قاتل حتى يقال شجاع يقال جريء فقد قيل، حصل على ما أراد في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. نعم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذب، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به. ما فيه أفضل من العلم النافع، ولا فيه أفضل من قراءة القرآن، لكن باختلاف النية أصبح هذا التعلم وقراءة القرآن أصبح باختلاف النية أو بسوء النية طريقا إلى النار والعياذ بالله. فهذا يحمل على الحرص على تصحيح النية في طلب العلم وفي قراءة القرآن، وتصحيحها هو إخلاصها لله عز وجل، إخلاص يعني القصد بذلك قصد وجه الله عز وجل. نعم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. شو هالحين؟ كل أعمال صالحة، القتال في سبيل الله عمل صالح، لكنه لم يعد على صاحبه بخير لأن صاحبه أساء النية، يعني نيته بهذا العمل الصالح غير الله، فأشرك مع الله بهذه النية فأصبح مصيره النار والعياذ بالله. كذلك العالم المتعلم الذي قرأ القرآن لا أفضل مما فعل، لا أفضل من هذه المهنة، ولكن بسوء نية الفاعل، بسوء نية المتعلم، بسوء نية العالم، بسوء نية القارئ، أي نعم، وإشراكه مع الله فيها أصبحت نيته مطيته إلى النار، نيته السيئة مطيته إلى النار. وكذلك المنفق والمتصدق هذا كله نفع متعدي، نفع عظيم، وكلها أعمال صالحة، لكن صاحبها يعني لم يستفد منها، بل رجعت به نية أو انتكس بنيته السيئة إلى النار والعياذ بالله. نعم. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الحديث، وهذا يفسر لنا معنى الرياء، هو أن تري الناس أنك يعني على عمل صالح، هذا هو الرياء، أن تحب أن يراك الناس أو تري الناس أنك من أهل الصلاح ومن أهل العمل الصالح. العمل الصالح لا يختلف فيه، يفرقون بين العمل الصالح وغيره، ولهذا هذا يعمل العمل الصالح ويعرف العمل الصالح وهو صالح في مظهره في نفسه، لكن نفس العامل لسوء نيته والعياذ بالله ما نفعه هذا العمل الصالح. نعم. وفي الحديث أن معاوية لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا يعني بعمل الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا بالعمل الصالح الذي يحتسب فيه الأجر عند الله في الآخرة ويقصد الله فيه، يعني من عمل عملا صالحا مما يبتغى به وجه الله فابتغى به الحياة الدنيا. أي نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هنا نوفي إليهم أعمالهم، هذا الظاهر قيد بآية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قيد بالمشيئة أيضا ليس على إطلاقه. أي نعم، هنا نوفي إليهم أعمالهم فقيدت بالآية التي في سورة الإسراء: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. أي نعم، فقيدت بالمشيئة، هناك لا بد من تفسير هذا الإطلاق بذلك القيد في الآية التي في سورة الإسراء. نعم. وقد ورد الوعيد على من تعلم العلم لغير وجه الله. نعم، وهذا يخوف الحقيقة، ينبغي أن يكون نصب العين. نعم، وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله. نعم، كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. وإن كان العلم في حد ذات العلم النافع يعني هو طيب، حتى أن بعض التائبين أو بعض المعتبرين قالوا: تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هو العلم من حيث هو نافع، لكن الخطورة تأتي من سوء النية. نعم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. العرف الريح، عرف الجنة يعني ريحها. نعم. خرج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. نسأل الله السلامة. هذا أمر خطير جدا واقع، من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. حقيقة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أخشى يعني أن يدخل فيه من يطلب الشهادة ولا يطلب العلم، يعني قد تكون الشهادة مثلا تحصل بغير المسلك الصحيح للعلم، فهو يترك المسلك الصحيح أو يترك العلم النافع ويطلب الأمر الذي يوصله أو يجعله يحصل على الشهادة. ولهذا قالوا يعني ذكروا أن أول ما أنشئت المدرسة النظامية في بغداد أن أهل يعني أو طلبة العلم في ذاك الوقت صلوا على جنازة وهمية وقالوا هذا هو العلم، مات بسبب إنشاء هذه المدرسة النظامية. ومقصودهم ليس مقصودهم انتقاد النظام، التنظيم شيء جميل، والإسلام من حيث هو يعني لا أحسن منه ولا أعدل منه ولا أنظم منه، لكن المقصود بالنظامية أو بالتنظيم وضع أمور قد تؤدي بسالكها إلى مقاصد وإلى نيات ليست مشروعة، كما هو الشأن في الحث. ربما يعني يهتمون بالشكليات ويتركون العلم، أو يدخلوا فيها شيء من الرياء، فلان مثلا الحجة، فلان الدكتور، فلان كذا إلى آخر، يعني يدخلوا فيها شيء مما يعني يتباهى فيه الناس، فإذا انصرفت النية لطلبه فقط هذا فساد في النية. نعم. وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. ولا تخيروا يعني من أجله بالمجالس، نعم، أو تصدروا، نعم، من فعل لأجل أن يتصدر المجالس به أو يماري به السفهاء أو يباهي به العلماء، أي نعم، فهذه مقاصد فاسدة ونيات فاسدة، فمن فعل ذلك فالنار النار. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، أو لتجادلوا به الفقهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويذهب ما سواه. نعم، هذه النية الصحيحة: وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله، فإنه يبقى ويذهب ما سواه. نعم. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا. بشر هذه الأمة بالثناء والعز والرفعة والدين. ليست عندك كلمة العز؟ لا، ما موجود. نعم، يحتاج إلى بالثناء والعز والرفعة والدين، يحتاج إلى مراجعة النص. نعم، لأن فيها أخطاء مطبعية، بعض النسخ موجود. نعم. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن نعم، لم يكن له في الآخرة نصيب. النصيب، نعم. واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضا، بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. نعم. وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها. يعني قد يصدر من المؤمن في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي، لكن لا يصدر يعني نعم في الصلاة والصيام، لأن الصلاة فيها خشوع وهو عمل قلبي، ولا تصح الصلاة بدونه، فلا تسمى صلاة إلا يعني بالخشوع. إذا حصل الخشوع وهو عمل قلبي انتفى الرياء، وكذلك الصيام، الصيام سر بين العبد وبين ربه، لكن قد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما. أي نعم، ولا وإن كان ينقص الأجر أو ينقض تمام الإيمان لكنه لا ينقض أصل الإيمان. قال فإن الإخلاص فيها عزيز، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك، يعني نادر. نعم، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، يعني الرياء، العمل الذي خالطه الرياء، وأن صاحبه يستحق المقت من الله تعالى والعقوبة، أو العمل من أجل الرياء، العمل الصالح من أجل الرياء، لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أيضا وحبوطه. وفي صحيح مسلم وإن لم يشاركه في أصله، قال الشيخ هنا أي نعم نعم، فإن كان نعم نعم في بعدها بكلام قال إذا كان طارئا، إذا كان الرياء طارئا أي نعم لم يشاركه من أصله، قال يعني فصل في هذا أن نعم في وفيه أعمال يرتبط أولها بآخرها، فهذا إذا طرأ الرياء فيه في آخره فإن العمل يبطل، قال كالصلاة والصيام والحج. أما الذي لا ارتباط في لأوله بآخره كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم، قال ينقطع بنية الرياء إذا طرأت. أكل حفي كلام مفصل، وهو كلام مفيد نافع، نرجو أننا نتمكن يعني من استعراض شيء منه، ونسأل الله النفع بذلك. نعم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى السلام. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وشريكه، تركته وشركه، أو نعم تركته وشركه. وخرجه ابن ماجه ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم، وأخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، فإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليلة وكثيرة، فإن جدة عمله قليله وكثيرة لشريكه، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. نعم، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكه، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله والرحم فإنها للرحم وليست لله منها شيء، وليس لله منها شيء، وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. نعم، وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها عليه 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. نعم. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن روي عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم ابن مخيرة عن ابن النبي مخيمر ابن مخيمرة ابن مخيمر أو محيمرة نعم عن لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف من هذا خلافا في هذا خلافا في هذا خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين، فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذه أجر للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغزاة إذا غنموا قنيمة تعجلوا 3 أجرهم، فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم. ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج إلا لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه. فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. وأما إن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. أي نعم، إذا كان لا يدفعه إلا الراتب أو لا يدفعه إلا الدراهم أي نعم فلا خير في ذلك. لكن يعني هو سيغزو إن أعطي وإن لم يعطى، وإن أعطي أخذ فلا يضره ذلك. نعم. وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. نعم، يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، في فرق، يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ. وكذلك يأخذ ليغزو ولا يغزو يعني ليأخذ فقط. وقد روي عن مجاهد أنه قال: في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تام، لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. وأما من كان أصل العمل لله ثم أما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. نعم. فإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، ملتزم بما هو أهم وأوجب، وأرجو أن يكون لهذه الأسئلة مجال آخر إن شاء الله.